جزء التستات. التستات المفروض ان هو المقصود بيها ان هو يعمل evaluation للديسانفكتنت. يعني ايه يعمل evaluation للديسانفكتنت؟ عايز يقيم الديسانفكتنت اللي عنده دوت قدرته على انه يموت مايكرو اورجانيزم قد ايه، قدرته على انه يقعد مدة طويلة من غير ما يتأثر بالاورجانيك ماتر والبكتيريا اللي موجودة وما الى ذلك قد ايه، قدرته ان انا لما اعمل له ستورج ممكن يفضل متخزن مدة قد ايه ويفضل تأثيره ثابت وهكذا. باختلاف التستات المفروض عندكم 6 تستات، انا هاخد التستات بس اللي هي محتاجة شرح واللي انتم ممكن تبقوا شايفين ان هي تقيلة، يعني يمكن اقدر اساعدكم شوية في ان هي تتبسط معاكم وتذاكروها اسرع. اول تيست عندي هو الكارير تيست. الكارير تيست دوت يعتبر اقدم تيست وذا اولدست تيست، دي احيانا بتيجي في الاكمل. ذا اولدست تيست لانه تيست بسيط مش بنعمل فيه حاجه. الكارير المفروض ان هو حامل، وحامل هنا المقصود بيه ان هو هيحمل عليه المايكرو اورجانيزم عشان يكتشف في قدره الديس انفكتنت على انه يتخلص من المايكرو اورجانيزم اللي موجوده على الكارير اللي هو حمل عليه. الكارير دوت بيقول لك ان هو بيستخدم جلاس بيدز، سيلك كات، جات ثريد. حقيقة لما بنيجي نعمل التست مش ده اللي احنا بنستخدمه، احنا نستخدم حتة صفيحة معدنية نحطها في ليكويد كالشر. في الليكويد كالشر عندي دوت فيه المايكرو اورجانيزم اللي موجود عندكم، الستاف كالي كوليرا سيوس والستاف اورياس والسيدوموناس اريجونوزا. المفروض ان دي المايكرو اورجانيزم اللي موجودة عندنا واللي استخدمها في ان هو يحمل الكارير بتاعه بيها. بعد كده اخد الكارير ده وحطه على فلتر بيبر عشان ينشفه عند 37 درجة لمدة 40 دقيقة. هننشفه لان كنت حاطاه في ليكويد، فانا عايزه بس يبقى محمل بيه المايكرو اورجانيزم. تمام، هاخد الكارير ده بعد بقى ما هو محمل بيه المايكرو اورجانيزم هحطه فيه ديس انفكتنت، اسيبه 10 دقايق وابدا اشوف، وابدا احط اخد بعد اشوف هو موت قد ايه من المايكرو اورجانيزم. هشوف هو موت قد ايه بان انا اخد حتة الصفيحة دي بعد ما حطيتها في الديس انفكتنت احطها في النيوترنت بروس بتاعي، اشوف النمو بتاع المايكرو اورجانيزم على النيوترنت في النيوترنت بروس هيبقى شكله ازاي. والله لو ما حصلش عندي تربيديتي يعني ما حصلش جروس، يعني في اكتيفيتي للديس انفكتنت حصل. طب لو حصل جروس يبقى، لو حصل تربيديتي يبقى ده معناه ان في جروس حصل عندي، ويبقى ده في فيلنج للديس انفكتنت، والديس انفكتنت ما قدرش ان هو يشتغل. في ديس ادفانتج عندي للموضوع ده. ايه الديس ادفانتج عندي؟ هو انا الكارير دوت وانا شغال بيه انا ما عدتش المايكرو اورجانيزم اللي عندي قبل ما اشتغل. طب انا هعرف منين اذا كانت المايكرو اورجانيزم اللي اتحملت عندي على الكارير كتير ولا قليله عشان اقدر اقارن الديس انفكتنت قدر يموت لي قد ايه؟ من الاساسيات عندي في التيست ان انا المفروض اعادد البكتيريا بتاعتي قبل ما احط في الديس انفكتنت، وعدد البكتيريا بتاعتي بعد ما حطيت في الديس انفكتنت، واقارن. وعلى اساس الاعداد عندي هقرر الديس انفكتنت دوت جود ولا باور ولا الكواليتي بتاع الباور بتاعته عاليه ولا لا. فعلشان كده من الديس ادفانتج عندي هنا ان النمبر بتاع البكتيريا على الدرايت كارير بعد ما نشفته حطيته على الفلتر بيبر انا مش عارف البكتيريا الكاونت دوت قد ايه، وصعب ان انا اعده. انا مش هعد بكتيريا من على حته صفيحه، هعدها ازاي؟ تمام. تاني حاجه ان انا اصلا اثناء الدراينج ده انا كمان موت مايكرو اورجانيزم وانا شغال. يعني انا مش كل المايكرو اورجانيزم دي اللي انا حاططها في الليكويد كالشر دي مش كلها هتكمل معايا للاخر، في جزء منها هيموت وانا بنشف عند ال 37 درجه اللي انا سايباها لمده 40 دقيقه. ده في جزء من المايكرو اورجانيزم مات خلاص. في تاني تيست مهم عندي هو الفينول كو افيشنت. والفينول كو افيشنت دوت المفروض ان هو نوع من انواع الكواليتاتيف سسبنشن تيست. يعني السسبنشن تيست ده المفروض ان هو فيه منه كوانتيتيف وكواليتاتيف. وكمان في حاجه مهمه ان السسبنشن تيست بفضله عن الكارير. بفضله عن الكارير، عن الكارير ليه؟ اكيد الديس ادفانتج اللي موجوده في الكارير قدرت ان انا اتخطاها في السسبنشن. يعني عندي اول حاجه ان البكتيريا يونيفورملي اكسبوزد تو ديس انفكتنت، البكتيريا بتتعرض كلها بشكل متساوي للديس انفكتنت. وتاني حاجه ان انا بعمل كاونتنج للمايكرو اورجانيزم قبل وبعد التست. طيب الكواليتيتيف سسبنشن تيست بقى اللي هو الفينول كو افيشنت تيست، في عندي منه طريقتين. اول طريقه كان ريديال وولكر، دول على اليمين قدروا ان هم يحطوا الخطوات دي عشان يعملوا الفينول كو افيشنت او يعملوا التيست ده. وجي بعدهم على اليمين تانيين تشيك مارتن، يعني عملوا شويه موديفيكيشنز على الميثود بتاع ريديال وولكر عشان يحسنوا من جوده التيست. الفينول كو افيشنت ايه المقصود اصلا عندي هنا؟ المقصود عندي هنا ان هو بيعمل مقارنة لقدرة الديس انفكتنت على ان هو يموت المايكرو اورجانيزم بقدرة الفينول. يعني هو بيجيب الديس انفكتنت اللي هو عايز يعمل له تيست ويقارنه بالفينول، يشوف قدرته من الفينول قد ايه على ان هو يموت الديس انفكتنت. خلاص، فقال لك في الريديال وولكر ميثود عمل ايه؟ بيقول لك ان هو استخدم السالمونيلا تايفاي. استخدم السالمونيلا تايفاي دي هي البكتيريا سسبنشن بتاعه. عندي هنا في عيب مهم جدا لازم ناخد بالنا منه، انا ما اعتمدتش غير على مايكرو اورجانيزم واحد بس، كمان ما وفرتلوش الاورجانيك، ما وفرتلوش اورجانيك ماتر، ما قدرتش اعرف الديس انفكتنت ده شغال يقدر ان هو يشتغل في ظروف اقصى في الاورجانيك ماتر ولا لا. تمام، طيب فعمل ايه؟ قالك ان هو جاب الخمس انابيب، خمس انابيب دول عامل فيهم تركيزات مختلفه للديس انفكتنت. تمام، واما بيعمل فيهم تركيزات مختلفه ما عمل فيهم تركيزات مختلفه للديس انفكتنت، كان عند 1 على 100، 1 على 200، 1 على 300، 1 على 400، 1 على 500. تمام، واخد من السالمونيلا تايفاي حط فيه كل الانابيب اللي عندي دي. تمام، بفرق ما بين كل انبوبه وانبوبه 30 ثانيه. يبقى انا استنيت ما بين كل انبوبه والتانيه قد ايه؟ 30 ثانيه. بفرق 30 ثانيه ما بين كل انبوبه وانا شغال على خمس انابيب، و خمس انابيب بس طبعا الانبوبه الاولانيه ما كانش فيها عندي عد، يعني عندي 34 ثانيه، خلصت عندي دقيقتين. تمام، بصرف النظر عن الوقت المجمل اللي بيبقى في الاخر دوت، هو المفروض ان هو بيجمع الوقت المجمل في الاخر ب 12 دقيقه، انا بستنى ما بين كل انبوبه والتانيه 30 ثانيه. خلاص، السالمونيلا تايفاي بعد ما حطيتها في الخمس انابيب اللي موجوده عندي بالديليوشن بتاع الديس انفكتنت الديليوشن بتاع الديس انفكتنت المختلف، هبدا انقل من كل انبوبه للانبوبه اللي تحتها. يعني الانبوبه الاولانيه اللي هي كام تحليل الديليوشن بتاع الديس انفكتنت عند 1 على 100، بنقل 1 من 10، بنقل منها في الانبوبه اللي تحتها. تمام، واستنى 30 ثانيه وانقل في الانبوبه اللي جنبها، و30 ثانيه وانقل في الانبوبه اللي جنبها. ازاي؟ الواحد على 200 ينقل في الانبوبه تحت، والواحد على 300 ينقل في الانبوبه تحت، واحد على 400 تحت، وهكذا. وما فرق ما بين كل انبوبه والتانيه 30 ثانيه. اجي عند الانبوبه الاخيره استنى 30 ثانيه واروح ناقل على الصف الثاني من الاربع صفوف، لان الصف الاولاني ده هو ده اللي انا كنت بعمل فيه الديليوشن بتاع الديس انفكتنت بس، لكن الاربع انابيب دول هم دول اللي يهموني، هم دول اللي انا عايز اخد النتائج بتاعتهم. تمام، طيب اللي بعد كده بعد كده عمل وهكذا في الانابيب اللي بعد كده، هيفضل ينقل لحد ما يخلص خمس انابيب. بعد ما يخلص الاربع صفوف قصدي، بكل صف فيه خمس انابيب، خلاص بقى هو مش محتاج الصف الاولاني ده في حاجه، هو هيبدا يحسب النتيجه بتاعته في الاربع انابيب دول. تمام، في الاربع صفوف. زي ما عمل دول كان للديس انفكتنت اللي هو عايز يعمل له تيست، هيروح عامل زيهم بالظبط للفينول عشان نشوف النتيجه بتاع الفينول هتبقى شكلها ايه. سالمونيلا تايفاي واشتغل ب دايليوشنز مختلفه للفينول، واعمل برضو اربع صفوف من الانابيب واقارن النتائج بتاعتي واشوف النمو بتاع المايكرو اورجانيزم في الاربع صفوف هنا بتاع الديس انفكتنت اللي بعمل له تيست، والاربع صفوف هنا بتوع الفينول، اشوف النتيجه بتاعتي هتبقى شكلها ازاي. بيقولك بقى ان انا لما باجي احسب النتيجه بتاعتي بحسبها عند الصف الاولاني والتاني، ايه الشو جروس. تمام، يعني ايه هم اعلى ايه هم اعلى ايه هو الهايست دايليوشن، ايه اعلى تركيز عندي. عمل جروس عند الصف الاولاني والصف التاني. الصف الاولاني ده اللي هو خلص عند اللي هو كان بادئ عندي عند الدقيقتين ونص، والصف التاني دوت اللي كان بادئ عندي عند الدقيقة الخامسة. تمام، ايه اعلى تركيز عمل لي جروس في الصفين دول. تمام، سواء كان في التست الديس انفكتنت او في الفينول. إيه طبعا انا كل الانابيب دي بروح اعملها انكيوبيشن 37 درجه لمده 24 ساعه، تمام. طيب المهم بشوف بقى النتيجه بتاعتي. فالفينول كو افيشنت بيقول لك ان هو الهايست دايليوشن اوف ديس انفكتنت ويتش شو جروس ات 2.5 ل 5 دقائق عند الدقيقه 2.5 اللي هو الصف الاولاني، وعند الدقيقه 5 اللي هو الصف الثاني. ايه هو اعلى تركيز عمل جروس في التوقيتين دول بس، اللي هم في الصفين دول بس، وكذلك الفينول. فلما لقى في التست الديس انفكتنت لقى ان هو 1 على 200، وفي الفينول بالتركيزات المختلفه اللي هو عملها 1 على 95، 1 على 100، 1 على 105، 1 على 110، لقى ان البوزيتيف بتاعه او الهايست دايليوشن اللي بيعمل لي جروس عند الدقيقه 2.5 والدقيقه 5 هو الواحد على 100. اخد الواحد على 200 قسمها على 1 على 100 تطلع لي بنص. ده هو الفينول كو افيشنت عندي. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان التست ديس انفكتنت بتاعي قدرته على ان هو يموت المايكرو اورجانيزم نص قدره الفينول. طيب لو انا عايز اعرف عشان اساوي الديس انفكتنت بتاعي دوت قدرته اساويها بالفينول بعمل ايه؟ في عندي قانون بيقول ان الفينول كو افيشنت فيه 20، ده فاكتور ثابت اللي هو 20، هضرب النص في 20 ايكوال 10. يبقى ده معناه ان الواحد ملي من الديس انفكتنت بس محتاج ان انا اضيفه على 10 ملي من الميه بس، يبقى 1 على 10. يبقى هو ده الديليوشن بتاع الديس انفكتنت بتاعي اللي انا بعمل له تيست عشان اساويه ب عشان اسويه بالفينول. طيب في سؤال تعب يقول لك فينول كوفيشنت ايكوال 7، ده يعني حاجه مش مهمه قوي. ايه معناه ان الفينول كوفيشنت ايكوال 7؟ معناه ان قدره الديس انفكتنت ده على ان هو يموت المايكرو اورجانيزم 7 اضعاف الفينول. جيرم سايد الباور اوف تيست ديس انفكتنت ان ريليشن تو الفينول ايكوال 7. طيب في عندي ديس ادفانتج هنا اللي هو ما كانش في عندي اورجانيك ماتر، اللي هو استخدمت السالمونيلا اونلي الشورت كونتاكت. طيب انا بس كل القصه دي خلصت في 12 دقيقه. ده بقى اللي تشيك مارتن عدله، ان هو استخدم الاورجانيك ماتر بدل ما انا في التشيك مارتن بدل ما كنت بعمل الدايليوشن بتاعي بووتر بس، يعني انا كنت بعمل دايليوشن ديس انفكتنت 1 على 100، 1 على 200، 1 على 300. الدايليوشن ده انا مستخدم فيه ايه؟ مستخدم فيه ديستلد ووتر، مستخدم فيه ميه مقطره. لا انا مش هستخدم ميه نظيفه بقى في الدايليوشن بتاعي، انا هستخدم ميه مخلوطه بالاورجانيك ماتر. وبدل ما كنت بستخدم السالمونيلا بس، استخدمت كمان معاها الاستاف، فبقى عندي استاف جرام بوزيتيف وسالمونيلا جرام نيجاتيف. بدل ما كنت بخلص التيست بتاعي كله في 12 دقيقه خلصته في 30 دقيقه، زودت الكونتاكت تايم بتاع الديس انفكتنت. كلمه قالت لي قوي حلوه قوي، اللي هو احنا كده، مش بنعجز من الديس انفكتنت. اه ما انا عايزه ازود الضغط على الديس انفكتنت عشان ازود من عشان ازود قدراته واشوف هو هيصبر معايا لحد فين، تمام. طيب يبقى لما حطيت له اورجانيك ماتر كمان، ولما حطيت له ستاف البوزيتيف كمان، وزودت الكونتاكت تايم بتاعي 30 دقيقه. طيب الراديال وولكر وي للتشيكن مارتن مقارنه صغيره ما بينهم، دي مقارنه مهمه كانت موجوده في الشيت. بيقول لك ان الراديال وولكر استخدم فيه 5 مللي لان انا كنت مستخدمه السالمونيلا بس، في التشيك مارتن استخدمت سالمونيلا وستاف فزودت الكميه بتاعت الضعف 10 مللي لان حطيت 5 من ده و5 من ده. الدايليوشن في هنا كان بالديستلد ووتر، هناك كان بالووتر مع ليس سسبنشن او الفيزز، زودت اورجانيك ماتر. الاورجانيزم هنا سالمونيلا تايفاي، هنا سالمونيلا هنا السالمونيلا تايفاي والستاف اوريوس، حط كمان الجرام بوزيتيف. التايمز بتاعتي بدل ما انا كنت بخلص فيه 12 دقيقه الراديو لوكر، خلاص التشيكن مارت كان فيه 30 دقيقه. طيب الكالكوليشن بتاع الكو افيشنت، بدل ما انا كنت بخلص الليله عند 7.5 دقيقه، انا اصلا ما كنتش ببص للنتيجه اللي في الصفين التانيين، ده انا بوصل النتيجة عند الدقيقة 2.5 وعند الدقيقة 2.5 وعند الدقيقة 5، يعني بمجرد ما الصف التاني بينتهي اللي هو عند 7 دقايق انا ما ببصش بقى ل7.5 اللي بعد كده على الفينول. في حين ان تشيك مارتن لا، مش هياخد بس اول صفين، ده هياخد باخر النتيجة خالص اللي هي عند الدقيقة 30. طيب التست اللي بعد كده الكباسيتي تيست، والكباسيتي تيست هنا فكرته ان هو كباسيتي من اسمه قدره تحمل، هو عايز يشوف قدره تحمل الديس انفكتنت واصله لحد فين. كل ما هيزود مايكرو اورجانيزم انت يا ديس انفكتنت هتفضل تتحمل معايا لحد فين، وانا بزود لك المايكرو اورجانيزم كل شويه. determines the ability of this disinfectant to retain its activity in the presence of increase the load on the disinfectant. بزود اللود عن الديسانفكتانت وبشوف قدرة تحمله هتفضل معايا لحد فين. في الرسمة اللي عندي بيقولك ان هو البكتيريال سسبنشن، كان عندي بكتيريا سسبنشن 10 مللي، اخدت من البكتيريا سسبنشن ده 3 مللي على 3 مراحل. بدات عند الزيرو تايم، استنيت 10 دقايق واخدت 1 مللي كمان، يعني عند الزيرو تايم اخدت 1 مللي، عند 10 دقايق اخدت 1 مللي كمان، بعد استنيت 10 دقايق كمان اللي هو بقيت عند الدقيقه 20 واخدت 1 مللي كمان. بقى عندي 3 مللي من البكتيريا سسبنشن محطوطين على الديس انفكتنت. طيب بقى عندي كده الديس انفكتنت مع البكتيريا سسبنشن 3 مللي متاخدين على 3 مراحل، عند الزيرو وعند ال 10 دقايق وعند ال 20 دقيقة. اخدت الثلاثة ملي دول ووزعتهم في ثلاثة جروبس، بمعنى ان انا اخدت 2 من 100 ملي، نقلت من الثلاثة ملي دول 2 من 100 ملي لخمس انابيب. طبعا انا بادئ عند الزيرو تايم، استنيت دقيقتين، نقلت من الانبوبة الاساسية عندي، نقلت 2 من 100 ملي تانيين للانبوبة التانية، من الانبوبة الاساسية عندي نقلت 2 من 100 من نقلت 2 من 100 ملي للانبوبة التالتة للرابعة للخامسة، بفرق دقيقتين ما بين كل انبوبة وانبوبة، كل دول منقولين من الانبوبة الرئيسية اللي فيها الديس انفكتنت مع البكتيريال سسبنشن. خلاص استنيت دقيقتين كمان ورحت ناقل في المجموعة التانية، ودقيقتين كمان ونقلت في المجموعة التالتة. من عيوب التست ده عندي ان هو لما بيجي يشوف النتيجة ما بيبصش للمجموعة التالتة، بياخد المجموعتين الاولى والتانية بس، وكمان اهدرت وقت. طب انت مش هتاخد المجموعة التالتة معاك في اعتبار النتيجة، اهدرت وقتك ليه كمان 10 دقايق في المجموعة التالتة؟ يعني هو ما بين كل انبوبة وانبوبة بيستنى دقيقتين، فاستهلك في المجموعه الاولانيه 8 دقائق، وفي المجموعه الثانيه 18 دقيقه، وفي المجموعه الثالثه 28 دقيقه، وكل ده هو بينقل ال2 من 100 مللي من الانبوبه الرئيسيه اللي فيها الديس انفكتنت مع البكتيريا سسبنشن. وطبعا الانابيب دي كلها فيها عندي فيها كالتشر ميديا عشان يشوف المايكرو اورجانيزم اللي هيتنمو عندي هيبقى شكلها ازاي. في اسم تاني للكباسيتي تيست دوت بيسموه الكيلسي سكايز تيست، والتعريف بتاعه ان هو تريبل تشالنج تيست ديزايند تو ديترمين الكونسنتريشن اوف الديس انفكتنت ذات ويل بي افكتيف ان كلين اند ديرتي كونديشن. او حتى لو احنا هنعرف الكيس سكايز تيست، لو حد مش بالع التعريف ده، لو حتى هنعرفه بالتعريف بتاع الكاباسيتي تيست اللي هو الايم بتاعه. خلاص بس ما ننساش جملة تريبل تشالنج تيست. طبعا انا كده اخدت من الحوار 30 دقيقة اللي هم 28 دقيقة اللي انا خلصت معهم حوار، ده غير ال 20 دقيقة اللي انا اخدهم في الاول. انا في الاول عشان اعمل الديس انفكتنت مع البكتيريا سسبنشن اخدت 20 دقيقة، وبعدين رجعت بعد كده وانا بنقل لي للانابيب اللي بعد كده استهلكت 28 دقيقة. فطبعا انا في عندي وقت كتير ضايع، غير كده ان الموضوع عندي بيبقى كومبليكيتد، ان انا اخد 2 من 100 ملي واقعد استنى دقيقتين بفرق ما بين كل واحد وكل كل انبوبة والتانية. طبعا وان الثيرد رو نوت تيكن ان كونسيدر، ان المجموعه الثالثه دي ما باخدهاش في الاعتبار مع النتائج بتاعتي، طبعا ده بيبقى من الديس ادفانتج. خامس تيست معايا تيست فور ستابيليتي اند لونج تيرم افكتيفنس، والهدف هنا ان هو عايز يشوف الاستابيليتي بتاع الديس انفكتنت قد ايه. يعني ايه يشوف الاستابيليتي بتاع الديس انفكتنت قد ايه؟ يعني انا المفروض ان انا جبت ديس انفكتنت وعينه في المعمل عندي، انا هو هيفضل ثابت معايا لحد قد ايه؟ يعني انا هفضل مخزنه كده واعرف افضل مخزنه سنة 2-3 ليه صلاحية؟ طب الصلاحية بتاعته دي اللي بيفضل فيها ستيبل بدون ما يتغير، بدون ما المواد بتاعته تتحلل عن بعضها، بتبقى قد ايه؟ هو ده هدف التست، انه يشوف اللونج تيرم افكتيفنس، الافكاسي بتاعته بيبقى الوقت بتاعها طويل قد ايه. طيب بيقول ان الايم عندي detection of effectiveness and stability of disinfectant to be kept for more than 24 ساعة، لأكتر من 24 ساعة، عشان كده التست ده شغال لمدة 7 ايام. تمام، يعني مش هنشوف بقى السنة والاتنين، هو طبعا كل ما هيطول في المدة معايا كل ما يبقى افضل، بس هنا التست شغال لمدة 7 ايام اللي هي for more than 24 ساعة، فحط اسبوع. خلاص طيب بيقول لك ان هو بيجيب عينتين، ويمكن الكلام ده مش مكتوب تفصيليا في الورق، بيجيب عينتين من الديس انفكتنت زي بعض بالظبط، بيحضرهم freshly prepared disinfectant، معنى بجيب الديسانفكتنت بيبقى مركز وحله. تمام، فبجيب عينتين احضره، اخد عينه اشتغل، المفروض العينتين يكونوا مماثلين لبعض، اخد عينه اشتغل بيها على طول، وعينه تانية اخزنها 7 ايام. تمام. طيب العينه اللي انا اشتغلت بيها، اللي اشتغلت بيها على طول، هاخد الديس انفكتنت احطه على البكتيريا هاخد البكتيريا سسبنشن احطها على الديس انفكتنت. يعني انا عندي الانبوبه الاولانيه فيها 1 مللي من البكتيريا سسبنشن، والانبوبه الثانيه فيها الديس انفكتنت. اخدت من البكتيريا سسبنشن 1 مللي او ايا كان يعني كميه البكتيريا سسبنشن المحطوطه، انا هاخد منها 1 مللي احطه على الديس انفكتنت. بقى عندي في الانبوبه الثانيه البكتيريا سسبنشن والديس انفكتنت على بعض، تمام. طيب بقى الخليط ده بقى بتاع البكتيريا سسبنشن والديس انفكتنت اللي في الانبوبه الثانيه، هاخد منه 2% مللي واوزعه في 5 انابيب فيها كالتشر ميديا، خلاص، واشوف النمو بتاع المايكرو اورجانيزم في الكالتشر ميديا دي هيبقى شكله ازاي. الانابيب دي بقى، ال5 انابيب اللي انا حطيت فيها الكالتشر ميديا و2% ملي من الديس انفكتنت، حطيتهم 2% ملي من الديس انفكتنت مع البكتيريا سسبنشن مع بعض، حطيتهم الكالتشر ميديا في ال5 انابيب، هاخد ال5 انابيب دول واعمل لهم ستورج لمده 7 ايام، تمام. يبقى انا هعمل الاستورج بتاع الديس انفكتنت والبكتيريا سسبنشن على الكالتشر ميديا لمده 7 ايام، بعد ما ايه، بعد ما حطيت في الكالتشر ميديا. المجموعه الثانيه بقى ده هيبقى الديس انفكتنت عندي فريشلي المجموعه الثانيه قصدي المجموعه الاولانيه هي الديس انفكتنت فريشلي دايليوت. المجموعه الثانيه بقى بعد ما خزنت الديس انفكتنت بتاعي لمده 7 ايام، هاخده بقى اروح اخد 1 مللي من البكتيريا سسبنشن حطه على الديس انفكتنت اللي انا خزنته ده لسبعة ايام، واروح اخد 2% مللي من الانبوبه اللي بقى فيها الديس انفكتنت مع البكتيريا سسبنشن مع بعض، واحطهم في ال5 انابيب اللي فيهم نفس الكالتشر ميديا اللي كانت موجوده في المجموعه الاولانيه، واشوف الجروث بتاع المايكرو اورجانيزم هيبقى ازاي، واقارن المجموعتين مع بعض، المجموعه الاولانيه اللي اشتغلت فيها بالديس انفكتنت الاول وبعدين سبته 7 ايام، والمجموعه الثانيه اللي خزنت فيها الديس انفكتنت الاول قبل ما اشتغل بيه. التيست الاخير بتاع الانيوز تيست، الانيوز تيست المفروض ان هو يعني اللي هو اختبار للديس انفكتنت اللي بيبقى في المعامل والمستشفيات، بمعنى ان هو ان انا الديس انفكتنت انا شارياه وانا عايز اعمله تيست للاستخدام الداخلي بتاعي انا، يعني مش ان انا هبيعه او كده، لا ده الاستخدام الداخلي بتاعي. فبيجيب الديس انفكتنت بيجيب الديس انفكتنت ويحطه على الديليوانت بتاعي اللي هو المفروض بيحطه على الديليوانت بتاعي اللي هو يحطه 1 مللي ل9 مللي، وياخد منهم 2% مللي يحطهم على طبق عشان يعمل فيه نيوترنت اجار، طبعا طبق عشان الفنجاي وطبق عشان البكتيريا، يعني طبق هيشوف نمو الفنجاي هيبقى عليه شكله ازاي، وطبق عشان يشوف نمو البكتيريا عليه هيبقى ازاي. يبقى هو خفف الديس انفكتنت بتاعه اللي هو المفروض ان هو عايز يستخدمه 1 مللي ل 1 مللي ل10 مللي، وهياخد من الديليوشن دوت 2% مللي على طبق يخزنه 7 ايام في الروم تمبريتشر، وطبق تاني يخزنه 3 ايام في 37 درجة اللي هي الروم تمبريتشر برضو. في الاول 7 ايام ده عشان يشوف الفنجاي، والتلات ايام عشان يشوف البكتيريا. لو لقى عندي ان هو اكتر من، يعني انا هنا بقى انتوا واخدين بالكم ان احنا هنا مش بنستخدم مايكرو اورجانيزم، ده انا اصلا عايز اشوف اذا كان الديس انفكتنت بتاعي دوت هو فيه مايكرو اورجانيزم ولا لا، ملوث ولا لا، تمام. فهو هنا بيعمل الديس انفكتنت بيعمله دايليوشن بس، ويحطه على الاطباق ويشوف الاطباق دي هينمو عليها بكتيريا وفنجاي ولا لا، خلاص. فدي الفكره هنا. فلو لقى بقى اكتر من 5 كولونيز، يبقى سواء كان في الطبق ده او سواء كان في طبق الفنجاي او طبق البكتيريا، يبقى ده معناه ان ده كونتامينيتد ديس انفكتنت.